فضل تدريس الفقه في المساجد. أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير التاجر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص قال أدركنا الناس وما مجالسهم إلا المساجد. أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر الستوري وأبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف بن دست العلاف قال حدثنا علي بن أحمد بن محمد القزويني وإملاء قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال إن الله تعالى يقول إن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. أخبرنا عبد العزيز بن علي بن أحمد الأزجي قال حدثنا الحسن بن جعفر بن محمد الحربي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم. قيل ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر في المساجد. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثني حامد بن سهل الثغري قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو المغيرة عن الأعمش عن خيثمة قال قال علي رضي الله عنه المساجد مجالس الأنبياء. وفي أصل المعدل مساجد الأنبياء وهي حرز من الشيطان. وأستحب للفقيه ألا يخل بعقد الحلقة في المسجد الجامع في أيام الجمعات. وأستحب للفقيه ألا يخل بعقد الحلقة في المسجد الجامع في أيام الجمعات. أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. قلت هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام حيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة، فأما إذا كان المسجد واسعا والحلقة بعيدة من الإمام بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك. وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء والمحدثين يفعلونه، وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية الكاتب بأصبهان قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد السمسار قال حدثنا يحيى بن مطرف قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شداد بن سعيد الراسبي أبو طلحة قال حدثنا معاوية بن قرة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة ليس منهم إلا من طعن أو طعن أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من صالح ثيابهم ونسموا من طيب نسائهم ثم أتوا الجمعة وصلوا ركعتين ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال رأيت أبا العلاء والجريري وأبا نعامة السعدي وأبا نعامة الحنفي وميمون بن سياه وأبا نضرة يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة. قال عفان وذكر مهدي أكثر من هؤلاء لم أحفظهم.